أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال كتاب المواد ولما جرت عادة أهل المذهب بذكر مسائل تتعلق بالمسجد هنا، نظرا إلى أنه مباح للناس كالمواد، يعني المسجد مباح قبل المواد في الجملة، وإن كان الأنسب ذكرها في كتاب الصلاة، يعني المسجد كتاب الصلاة. تبعها من المصنف فذكر بقوله، قال رحمه الله: وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة. أي جاز بمسجد سكنى لرجل لا لامرأة، امرأة ما تسكنش في المسجد فيحرم عليها أو يكره. تجرد، هذا الإنسان الذي يسكن في المسجد يكون متجردا للعبادة، ما عندوش حاجة أخرى، لا تجارة ولا غيرها، تجرد بالسكنة فيه للعبادة من صلاة وغيرها وإلا كرها. قال رحمه الله: وعقد نكاح وقضاء دين وقتل عقرب ونوم بقائلة. كذا يجوز في المسجد عقد النكاح، ذات حيدر فيه مجرد إيجاب وقبول من غير ذكر شروط ولا رفع صوت أو تكثير كلام، أو تكثير كلام وإلا كرها. وقضاء دين، واحد يسلك دين وتخلصه في المسجد جائز، وقضاء دين يسير يكون حاجة كبيرة، يخف معه الوزن والعدد وإلا كرها. وقتل عقرب، يجوز قتل العقرب في المسجد، صدق ما إذا بالصلاة عقرب تريده، وقتل عقرب أو فأر أو حية فيه وإن لم تريده، يكمل قصدته. وجاز قتلها في الصلاة إن أرادته، العقرب جيد وهو في الصلاة يقتل، تعفش عليها، كما تقدم في فضل الجماعة. وش قال؟ قال: ونوم بقائلة وتضييف في مسجد بادية. ايش برسان النوم في المسجد في القيلولة نهارا وكذا بليل لمن لا منزل له او عسر الوصول اليه فيما ننظر في رمضان يرقدوا فيه، وتضييف لضيف جاك واحد متسك في المسجد يعني منقطع العبادة وشاك الضيف معلش، إذا في مسجد بادية، إذا كان المسجد لا في البادية، أما في الحاضرة راه فيها كاين فيها الصلاة، راه كاين فيها في مسجد بادية. وجاز إناء أي إعداده لبول أو غائط إن خاف بالخروج منه لما ذكر سبعا أو لصائم، يعد معون تاع البول ولا تاع كذا إذا خاف يخرج سبوع أو سبوعا أو لصائم يخرجه بعد الأمن، إذ لا يجوز المكتب بالنجاسة فيه كمزيد تحته، يجوز المنزل تحت المسجد تحته بالمسجد يجوز، ومنع عكسه يدير المسجد للسكنة فوق المسجد لا يجوز، ومنع عكسه أي سكن المنزل بأهله فوقه إذا حدث لناؤه بعد تحبيسه، هذا تحبيسه لا بغير أهله أو بناؤه قبل جعله مسجدا. قال: فلا يمنعك إخراج ريح ومكث بنجس. فلا يمنعك إخراج ريح في مسجد، خارج ريح في مسجد فيمنع لحرمته وإن لم يكن به أحد خرج به. ومكث بمسجد بمن جسد لعدو نجس وضمع فيمكث به النجس غير معكو عنه فيمنعه المتنجس كالنجس ولو سوتر بطاهرين. وقيل إن سوتر به جهاز فيوضع النعل المتنجس في شيء يقنه فندير الصاشيات صبار ولو على القل والغرة. قال وكره أن يبصق بأرضه وحكه. وكره أن يبصق بأرضه النجد المساق يجوز النجد بأرضه وإن فعل حكه وهذا في المبلط والمفروش فوق فرشه وكذا المحصب فوق الحصبة. وأما المترب فيجوز مسجد والمترب مجصص يجوز فيه بساط وإن فعل حكه فهذا في المغلط والمفروش فوق فرشه وكذا المحصب فوق الحصبة. وأما المترب فيجوز كتحت فرشه وفرش المحصب أو خلال الحصبة هذا ما لم يكثر حتى يقدره فلا يجوز. قال وتعليم صبي وبيع وشراء وسل سيف وإنشاد ضالة. فما يجوز في المسجد تعليم الصبيان قرآنا أو غيره ونذهب المنع الصبيان يعبث ولو كان لا يعبث لعدم تحفظه من النجسة إذا كان الحفظ من النجسة يجوز. وكره فيه بيع وشراء إذ بيع وشراء في المسجد ما يجوزش والله يتحاسب والله كذا إذا كان دين قليل وحتى قليلة أحاول أسبق لنا جيد بيع وشراء بغير سمسارة. ما إذا كان فيه السمسارة والبيع زيادة ونقصان قيل منع. وسل سيفين يجوز سل السيف النجد ونحوه لأن النجد بيت الرحمة. وإنشاد ضالة فحتى حضر ضالة يجيش المسجد يقول يا حضر ضالة والإشافة وإنه هذا ما يجوز. وإنشاد ضالة فيه أي تعرفها وكذا نشدها وهو سؤال ربها عنها. قال وهتف بميت ورفع صوت كرفع علم. وهتف بميت يعني يبرح باللي راه مات في فلان حضر الجنازة هذا ثاني مكروه ما يجوز. وهتف بميت أي صباح صياح فيه أو ببابه للإعلام بموته فقال لك أو ببابه. وأما الإعلام بغير صياح فجائز كما مر في الجنائز. قال ورفع صوت. وكره رفع صوت فيه ولو بذكر وقرآن. رفع الصوت فيه يجوز ولو بذكر وقرآن حتى المدرس يرفع صوته قدر لسمع الناس كرفعه بعلم فوق إسماع المخاطب ولو بغير مسجد. وواقيد مضار يشعل شمار فيه كي سخن والله لغير تبخيره. أما التبخير يؤدي في بخوره واستصباحه ودخولك خير فيه فلا يجوز مما فضلته نجسة لنقل لتراب ونحوه منه بخلاف ابن فيجوز لذلك لا لغيره. قال وفرش وفرش أو متكأ. وفرش فيه أو متكأ للجلوس عليه أو للاتكاء لغير ضرورة لأنه ينافي التواضع المشروع في المساجد. تأخذ كما يفرشوا بالزرابي وكذا هذه اتباعا للوقف الواقف اللي وقف حاجة يجوز. وقدرت عادتهم بعض الناس يجيب الصربية أو قال عدد من يذكر هنا أحكم من مليان والكذا الشب وما يتعلق بذلك فتبعه المصنف ذلك وقال رحمه الله ولي ذي مأجر وبئر ومرسال مطر كماء يملكه منعه وبيعه ولي ذي مأجر يشبه النجم من حجر تسعين مأجر بينهما همزة السكينة كما قاعدين لا يعد لخزن الماء كالسهريج ولي ذي بئر عنده بئر والله ماجن هذا والله ومرصال مرصال مطر يعني محل جريه فهو من حل المطر بأرضه خاصة بملك أو منفعة كماء يملكه هذا رزقه هذا فيمنع الناس كما إن يملكه في آنية فإن يسأل الله يملكه أو حفرة ما يسألوهش أي ككل ماء يملكه أعم من ثلاثة قبله هذا واش قال لك منعه يمنع الناس من غيره ويجوز بيعه ويهبه يتصدق به وخاصة المنع والبيع الذكر لأجل استدلال قوله قال إلا من خيف عليه ولا ثمن معه إلا من خيف عليه واحد عطش وما عندك انت واش عليك تعطيه له أو يعني الهلاك إلا من خيف عليه هلاكا أو ضررا شديدا للعاقل أو غيره الحيوان ولا ثمن معه ما عندوش المباهيش ليه واجب عليه تعطيه له مكان حين الخوف عليه ولو كان ماليا ببلده مثلا فليس للمالك في هذه الحالة منعوه ولا بيعوه بل يجب عليه دفعه له مجانا ولا يرجع عليه بعد ذلك ولو ماليا بمحل آخر أما لو كان معه مال فبثمن اتفاق وقال رحمه الله وإلا رجح بالثمن يعني وإن حمل على ما إذا لم يكن معه مال كان فاسدا اتفاق المدونة وابن يونس على أنه لا يلزمه شيء ولو غنيا ببلده وإن حمل على ما إذا كان معه مال فهو نص المدونة وليس ابن يونس إلا مجرد تقديه قال كفرت بئر زرع خيف على زرع جاره بهدم بئره أخذ يصلح كفضل ماء بئر زرع البئر هذاك مدور به يسقى به الزرع وكاين واحد جاره وعنده بئر وعنده زرع ولكن البئر تاعو فسد خسر وراه رايح يبيع اذا ما عطالوش دارو رايح يفسد الشرع تاعو هذا كيبس واجب عليه يعطيه في هذا الحال كفضل بئر زرعين تشبيه وجوب الدفع مجانا المستفاد من الاثناء كوجوب دفع ما فضل عن الحاجه من ماء بئر او عين لجاره حيث خيف على زرع جاره او شجر التاج من العطش يعني تلف العطش في هدم بئره تهتم وزرعه راح يبس ويجب عليك التليف سميه تعطيه فاضل والأرجح بسبب هدم بئر الجار وأخذ الجار ليصلح بئره والجار راه انتبه يسقم البئر تاعه ولكن يخاف يبسلول ويجب عليك التليف سميه تعطيه وأخذ الجار ليصلح بئره المنهدم أو إذا كان ما بدا شيء يصرف في بيرو ما تعطيهوش ولا شيء عليه لرب المال ولو كان مليا خلاف ابن يونس حيث قال يلزمه الثمن إن كان معه قياسا على مسألة ما خيف عليه الهلاك وجوابه أن الماء في مسألة الزرع فضل عن حاجه عن حاجة صاحبه وجاره معذور بهدم بئري مع أخذه في الإصلاح بخلاف المسافر، فإن الغالب عليه أنه مختار للسفر مع كونه يحتاط لنفسه دين دمعه استعداد الثمن لمثل ذلك. وأجبر ربنا عليه على دفع الظن عشان عشان انت عندك الماء وما حبش تعطيله الشراء يتجبر فينفع الماء. وأجبر ربنا عليه على دفع الفضل لجاره بالشروط المذكورة، فإن خرم شرط منها لم يجبر ربه على الدفع بأن زرع لا على أصل ماء يخاقي سلاحك ما عنده لا بير لا والو، ومن بعد قال الجار واعطيني ما يعطيهوش لا على أصل ماء، أو لم تنهدم بيرو نزلت بير تاعو راسو، أو لم يأخذ في الإصلاح ما يعطيهوش. قال كفضل بئر ماشية بصحراء هدرا إن لم يبين الملكية. ثم شبه بمطلقي الجبر قوله كفضل بئر ماشية حفرها بصحراء، هذا إنسان أحفر بئر في صحراء بعيد من الأمران أنا يشرب منها ويشرب أهله هو أولى، ولكن لا يمنعش الناس في صحراء في موات فيجبر على دفع ما ضل عن حاجته هدرا يعني بلا ثمن فيخش منها مثلا، لأنه هو أحفرها في سبيل الله وهو أولى بها، ولكن يعطيها للناس ولو مع وجوده، لأنه لا يجوز له بيعه ولا هبته ولا يورث عنه هذا إن لم يبين، لكن لا بيش حين حفرها الملكية إذا أحفرها ونوال الملكية تصبح ملكه يقدر يمنع غيره، وإذا كان أحفرها وما بيش الملكية فهي لجميع الناس، وإن كان الأولى هو يدى لعدم الإحياء بمجرد حفره ولأن نيته أخذ كفايته فقط، فإن بينهما بإشهاد عند الحفر كان له المنع وأخذ الثمن إن وجد لأنه إحياء حينئذ. قال وبدأ بمسافر وله عارية آلة ثم دابة ربها بجميع الري وإلا فبنفس المجهود. وإن اجتمع مع بير بير الماشية مستحقون لنا بدأ وجوبا بعد ري ربها بمسافر، تبدأ بالمسافر لاحتياجه لسرعة السير أن المسافر خلوه يشرب ويروح، وله بالقضاء على رب الناهي واجب عليه على رب الناهي يعطيه أو على حاضره عارية آلة عرض هذه الآلة للبدانة وعليهم إعارتها له، وهذا ما لم يجعل الآلة للإجارة وإلا فبالأجرة وتبع بها بذمته إن لم توجد معه. ثم حاضر يبدأ بالمسافر وانت أروح إلى الحاضر بعد المسافر بالنوبة، ثم يجيب الدابة تشرب دابة ربها الدير، ثم دابة المسافر، ثم مواشي ربها، ثم مواشي الناس في جميع الري الأول قروة والثاني والثالث الآخر جميع الري، أي أن من قدم يقدم بجميع الري يقول له شرب شوية وروح، وإنما أخير المواشي عن الدواب لأنها تذبح فتؤكل، خير المواشي إذا خاف عليها الموت يقدر يذبحها، وإنما خلف المواشي عن الدوام لأنها تذبح مثلا يقدم الخيل والبغال والحمير على الغنم لأنها تذبح وتوكل بخلاف الدواب. هذا إذا كان في الله اكتفاء الجميع ولا جهد وإلا فبنفس المجهود من آدم وغيره وسقط فطيب أمر ثم قال رحمه الله إن سال مطر بمباح سقي الأعلى إن تقدم للكعب وأمر بالتسوية وإن سال مطر بمباح بأرض غير مملوكة سال الماء شاكة غير مملوكة ويليها جنان يليها طريق جنان أو زرع لناس شتى أنا نبدأ بالأعلى سوقي الأعلى أولا وهو الأقرب للماء المذكور يبدأ الأعلى هو الأول يحب عليه إن تقدم في الإحياء على الأسفل أي أو تساوي في الإحياء وإلا قدم الأسفل هنا شقي الأعلى للكعب هذه ورد فيها حديث زبير رضي الله عنه قالوا هذا قالوا كعب نعم تعيد وإلا قدم الأسفل للكعب حتى يبلغ الماء فيه الكعب ثم يرسل الآخر على الترتيب المذكور وأمر المقدم على غيره بالتسوية لأرضه إن أمكن قال رحمه الله وإلا فكحائطين وإلا تمكن التسوية وكان لا يبلغ الماء الكعبين في المرتفع حتى يكون في المنخفض أكثر فكحائطين يعني جنانين زوج فيسقى الأعلى ثم الأسفل منها أن يصير هذا الحائط مشتمل على أعلى وأسفل كحائطين فتسقى كل جهة منه على حدتها ثم ينتقل لغيرها قال وقسم للمتقابلين النيل ثم ذكر مفهوم الأعلى أي الأقرب يقول إيه وقسم الماء المباح للمتقابلين هذا منا وهذا منا فقسمون ما بيناتنا هذا المتساويين بالقرب للماء سواء كان في جهتنا احداهما في جهة اخرى في جهة اخرى وسواء استوى زمن احدائهما او اختلفت فقوله كالنيل تشبيه تام بماء المطر بجميع ما مر من سقي الآلة انتقل ما داخله وذكر مفهوم المباح بقوله قال وإن ملك أولا قسم بينهم بقلد أو غيره وإن ملك الماء أولا بأن اجتمع جماعة على إجرائه بأرض مباحة أو أرضهم المشتركة بينهم أو على حفر بئر أو عين فيما ذكر قسم بينهم على حسب أعمالهم بقلد أو غيره والقلد بالكسر الذي عبارة عن الآلة الآلة يقسم بها الماء التي يتوصل بها لإعطاء كل ذي حق حقه من السماء من الماء ومنه الساعات الرملية وغيرها ومراده بغير القسم بالأيام قال وأقرع للتشاح بالسرق وأقرع للتشاح ديروا القرعة إذا تشاحوا وين اللي يبدأ بالأول التبدئة أي إذا تشاحوا في التبدئة بأن طلبها كل منهما بالقرعة فمن خرج سهمه بالتقديم قدم قال ولا يمنع صيد سمك وإن من ملكه ولا يمنع صيد سمك أي لا يجوز لأحد أن يمنع غيره من صيده وإن من ملكه ملك الذات راح يملك هذه البحيرة وفيها فيها الحوت ما يمنعش الناس لأنك تملك تنقص ما تملكش الحوت وإن ملكه ملك الذات أو النفع لأنه مباح فلكل أحد صدوه وهل عدم المنع فيما بعد المبالغة في أرض العنوة فقط صاد المال كل منفعة أم لا لأن أرض العنوة لا تملك حقيقة لأنها أرض خراج واستمتاع بزرعها لا غير وأما المملوك حقيقة فلا منع أو عدم المنع مطلقا طلعا وغيرها إلا أن يصيد المالك يريد الاصطياد لنفسه دائرها للروح فلهن تأويلان تأويل ثاني مطوي في كلامه وكلاهما طائف المذهب عدم المنع مطلقا إلا لضرر شرعي الاطلاع على حريمه أو إفساد زرعه والمضوع على الأرض يكون فقال ابن الله وكذا بفحص وعفاء لم يكترف زرعه بخلاف مرجه وحماه ولا يمنع أحد كلا أي رعيه وهو بالقصر منوى مهموس ما ينبت في المرعى من غير زرع الشب بفحص وهي أرض تركها ربها تركها ربها استغنانها ولم يبورها للراعي فنبت بها الكلاء لا يمنع ولا يمنع كلاء الشيش ما تمنعوش حتى البير اللي إذا كان أحفرها في أرض فلات وكان بها يعني مرعى لا يمنعش الناس من البير إذا منع الناس من البير راح يمنع الناس من الكلاء ما يجوش الناس في أرضها باللي ما فيهاش الناس ما يجوش الناس اعتبر هذا راح مرعى الكلاء فلهذا لا يجوز له وعفاء الندوة هي أرض تركت عن الزرع لعدم قبولها زرع كأرض الخرف والمحل من إذا لم يكتنبه زرع فإذا اكتنبه فلا هناك بخلاف مرجه مرجع فهو محل رأي الدواب وحماه وهو ما بوره من أرضه لرأي ما ينبت فيه فلا هناك وكان الأولى حد المرج لأن الأقسام ثلاثة مرج وهذا وما قبله في الأرض المملوكة لهو أبا غيرها كالفيافي فالناس فيه سواء إلا السلطان فله أن يحمي للمصلحة على ما تقدمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.